منكرات أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك ربنا ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الفوز يوم الخطاب وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضى المسلم القبح، ونسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير البلد. اللهم دفقنا وثقل مواجهنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة بين من الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو من الحسابات والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليك وبارك بك اللهم اجعلنا من الهدايه وعلى المسلمين اجمعين جميعا ونحن في العافيه ونحن في الخير ونحن في الامن ونحن في السلام. اللهم اعز علينا الهدايه ونحن في الورق. اللهم قدم منا عملا صالح وتجاوز عن سيئاتنا واعد علينا العام القادم وقد كتبت علينا حجه هنيئه يا رب العالمين. اللهم اعد علينا العام المقبل وقد كتب علينا الحب في العام المقبل. اللهم اجمعنا في عرفات في صعيد عرفات واجعلنا ممن كتبت له الحج هذا العام لاكثر الاقاويل. اللهم اجعلنا ممن تقبلت وقد بعثته في احب الايام اليه في ايام العشر من ذو الحجه. ثم اما بعد احبائي، الفقره الاولى في درس اليوم في سوره في القران سوره يونس. بس معلش في واحده بس السؤال الاول، بس عايزه كده اجاوب على سؤال تسال سؤال واحدة تسأل تقول زوجها توفى زوجها ثم تزوجت غيره ثم خلعته ثم انتقلت إلى ثم توفاها الله عز وجل، تحسب على أي زوج؟ مش ثابت، خلوا ربنا سبحانه وتعالى فبتس بيسأل ويقول تحسب على أي زوج تزوجت به، تحسب على أي زوج تزوجت به. المرأة لو هي تقية مع إيه؟ هي المفروض انها مع الاثنين كويسين، يبقى مع اخر ازواجها، اخر ازواجها الاثنين طيبين. عشان كده كان بعض الصحابه يقول لزوجاته المراه مع زوجها الاخير فخلعته، فهي بقى بتحكي لو كان الاخير الاول تقي ان شاء الله، اسال ربي ان تكون مع التقي الاول الاول، خلعت الاول والثاني مات. لا خلعت الثاني من عارف خرج الثاني ولا الثاني أول ما فهي يتناقش الشيء خلاص وفهم الغيب يعني بعد يتناقش المسألة في علم الغيبية، فأسأل رب أن يختار لنا أو يختار لها الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول. الآية 46 طيب ماشي. وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا المشدد حرف المشدد حرفين أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون الرسول ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط قرأناه من أول قول ربي وإما نرينك شوف عدي كم حرف على قدر حركة شفايفك وعلى قدر قراءتك لهذه الأحرف على قدر الحسنات اللي أنت أخذتيها من ساعة ما ابتدينا نقرأ لكن مجرد أنت بسطة كده وأنا بقرأ وأنت بسطة كده بس يبقى أنت ما خدتيش الأجر أنت شفتي الآيات لكن الأجر في القراءة أجر تحريك الشفايف تحريك اللسان بالقرآن لكن مجرد النظر كده هذا ليست قراءة خلي بالكم النقطة دي لأن لما بتابع كده لقي البعض بيبص كده في المصحف ومش مش بيتحرك شفايفه مش بيتكلم مش بيقول يبقى بالشكل ده هو لم يقرأ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو. أحق ويستنبئونك أحق هو. ويستنبئونك أحق هو. قل إي وربي إنه لحق. قل إي وربي قل إي وربي إنه لحق. قلنا قل إي وربي إنه لحق. قل يا أيها الناس قد جاءت رحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى قول ربي سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعلم آية قبل ذلك وإحنا بنتكلم فيها يوم الحشر يا بنات النهاردة يمكن حديثنا هيبقى عن يوم القيامة مش كده علامات النهاردة هيبقى درس في علامات يوم القيامة هنتكلم بقى عن إيه إحنا ولما كنا بندي بكل من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره اليوم الاخر احنا اتكلمنا عن علامات الساعه واتكلمنا عن علامات الصغرى واتكلمنا عن علامات الكبرى والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اليوم بقى الشديد اللي هو يوم القيامه وايه اللي هيحصل في يوم القيامه ده ان شاء الله الشطر الاخر من الدرس بس اليوم الان في تفسير القران احنا في الايه السابقه ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعرفون ايه بينهم الايه السابقه دي ايه شديده جدا لما يمضي الإنسان وينقضي الأجل ويحشر العباد ويقف الناس بين يدي رب العالمين للحساب وتجد الأمر شديد والحساب شديد يظنهم الناس إنهم ما لبثوا في هذه الدار الدنيا إلا إيه؟ ساعة من نهار يعني الأمر مش أكثر من ساعة ولا يوم بعض ساعة يعني الأمر من كثر قيلة من كتر هول ذلك اليوم الشديد يظن ان الدنيا دي كلها مرت عليهم كانها ساعه بكل احداثها نشوف الانسان بيمر عليه في الدنيا احداث كثيره جدا وابتلاءات شديده وامور شديده وبيمر عليه فرح وبيمر عليه حزن وبيمر عليه اشياء كل الدنيا دي بما فيها خلاص هتبقى الانسان هيتخيل قيل من هول الموقف شديد ومن هول الحساب شديده ومن شدة من شدة الوقوف بين شدة المسألة في الوقوف بين يدي الله عز وجل شديدة ومن شدة حرارة الشمس فوق الرؤوس تصيرهم نسأل الله لنا عفو العافية شديدة ومن شدة العرق التي يقف إلى كل إنسان على قدر عملك على قدر عملك يكون الإنسان في عرقه يوم القيامة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان هيغرق في عرقه على قدر عمله ما حتى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منهم من يصل عرقه إلى فين لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه يغطيه غرقان في مية وشمس فوقه يعني العملية أمر شديد ولذلك لمثل هذا فأعدوا الإنسان لازم يعد إلى ذلك اليوم إذا كانت الدنيا الإنسان منشط بها أو مني فيها أو بما يحدث فيها فكل اللي بيحدث في الدنيا ده وليد شايفاه في الدنيا شديد تقول لا الأمر شديد جدا شديد لا الأمر اللي شايفاه شديد كله لا يعدل عندك يوم القيامة لما تعيني الشدائد بحق إنها تعدل ساعة أو بعض ساعة أو يوم نسأل الله لنا الثبات في الأمر الآية التي لذلك هنا يكون الخسران لمن الخسران لمن لم يعد لذلك اليوم عشان كده في الآية يقول ربي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين عشان كده دايما اسألي ربي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ملخص كل الخيرات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف اللهم اهدنا فيمن هديت دايما نسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يفتح لك باب الهداية لأن إذا فتح لك باب الهداية وباب التوفيق فقد اغتنمت الدنيا وما فيها لا يضرك إذا ابتليتي مهما ابتليتي إذا كان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الهداية يبقى ده خير ما أنعم ربي به عليك هيبتليك دي دنيا دار امتحان هيمتحنك دي دار امتحان لكن فرق شديد بين ان الانسان يمتحن ويثبت لانه على الهدايه وبين انه يمتحن وينقلب على وجهه لانه بعيد عن الهدايه اللهم ثبتنا ودايما اللي بيعبد الله حق وبيحدث له بلاء بيثبت بعد البلاء بيكمل تجد يمكن قبل البلاء يمكن ما يكونش على هذا الثبات لما ياتي بلاء من عند الامتحان من عند الله عز وجل ويكون بيعبد الله على حق يقوم يثبت انما اللي بيعبد الله على حرف مجرد ما يجيله خلاف هو لا يرضى من الله إلا ما يوافق هواه، يجيله أي ابتلاء يتزعزع قاعد سبحان الله كل تفكيره في البلاء مش في عبادته مش في القرب من الله عز وجل. هذا يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. ولذلك العالم العاقل الفطن الكيس اللي يعرف ان الدنيا دي لن عندما نقف بين يدي الله غدا نجد نفسنا هنقول لم نلبس الا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم خلي بالك كل واحد عارف التاني بس مش قادر يكلمه. شوف الام كانت بتحن على ابنها قد ايه لكن نفسي نفسي. شوف الابن كان يتمنى يجي امه لانه بار ازاي، لا نفسي نفسي. حتى الانبياء نفسي نفسي سبحان ربي. كل واحد في ذلك اليوم هيفر من الثاني، كل واحد في ذلك اليوم يعمل يفكر بقى انا عملت ايه، انا يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت، يا ريتني انشغلت في طاعه الله في هذه الطريقه، يا ريتني لم انشغل بدنيا فانيه، يا ريتني لم انشغل انشغلت بابتلائي وانشغلت بالنعم اللي ناقصه في عندي وانشغلت باللي خلقت لي ولم انشغل بالذي خلقت له وخلقت من اجله. ناس كثير لم تنشغل بما خلقت من اجله وهي عباده الله الواحد الديان، فانشغلت بايه؟ انشغلت بنعم الدنيا، واي نعمه من نعم الدنيا ناقصاها يدور حزنها وبكائها وعويلها ونحبها على النعم اللي ناقصاها، مع انها ما اتخلقتش لكده، هي اتخلقت ربنا يديها النعم اللي هو ربنا قدرها ليها. انت في نعم ربنا، كل واحده فينا ربنا قدر لها نعم، النعم المقدره ليكي خديها وارضي بيها واحمدي ربنا عليها. لكن لما تيجي تشوف حياه الناس تجد سبحان رب العرش العظيم الانسان يفرح بالنعم وينشغل بالنعم، مجرد ما يجيله نعمه من النعم تجد كل حياته تدور حول النعمه دي، وينسى المنعم تماما، او اخر حاجه يفكر فيها المنعم وطاعته. حتى تبصي تتاملي باحوال الناس لما يجي الانسان نعمه من النعم، لو يفهم الانسان العبد الامر ده عشان يبارك له في النعمه لازم يكون شاكر، والشكر تذكر المنعم، ما عشان تكوني شاكره لله عز وجل لازم تكوني متذكره المنعم، لكن اخر حاجه تفكري فيها ما تقدمي بين العباده بين يديك لله سبحانه وتعالى. بعدين بعدين ده بعدين ده بعدين، لكن دلوقتي انا منشغله اصلا بالنعمه التي عندي. يخشى على ذلك العبد، العبد اللي دايما اول ما تجيله النعمه ينشغل بها عن المنعم يخشى عليه. ولذلك لاننا بين ابتلاء وبين عافيه في كل وقت، نحن بين ابتلاء وبين عافيه، والذي دائما لا يذكر الا النعمه ولا ينشغل الا بالنعمه يخشى عليه ان تصرف عنه. نسال الله لنا العفو والعافيه. اللهم اشغلنا بك ربي واجعل طاعتك اولا ثم كل نعمه تغنى بها علينا، لان المنعم. ولذلك من اداب شكر النعمه يا جماعه ان الانسان اول حاجه يعرف ان النعمه اللي جايه دي من المنعم، واحد اثنين الوهاب، يعني جات له من الوهاب اللي مش بايده ولا بشطارته ولا من نفسه، ده من الوهاب. النقطه الثانيه يقر بيها، يقر يعترف، اقر واعترف وابوء بنعمتك علي. ثلاثه وابوء بذنبي مقصر يا ربي، يقر المقصر في حد هذه النعمه. ثم النقطه التي تلي ذلك انه يشكر النعمه، شكر النعمة أن يستخدمها فيما يرضي الله عز وجل. يعني ربنا اداكي وقت على سبيل المثال، ده نعمة، وقت عمر شباب صحة لسه الإنسان عنده صحة ده نعمة. تجي تبص الناس تعمل إيه في وقت الشباب أو وقت الصحة أو وقت العافية، دايما منشغلة بالنعم بقى، تفضل تنشغل بالنعم بالنعم بالنعم وترحل طاعة المنعم لحد ما يأتي بعد كده تذهب العافية ويذهب الشباب، تقول يا ريتني عملت. طب كانت بين يديك النعمة، انت كانت بين يديك النعمة واخر نعمة فكرت فيها هو انشغالك بربك. وهذا الامر دايما الانسان اللي بيبقى قاصر عن النعم عن قدر النعم هو دايما اللي بيشوف ان كل شيء يرحل طاعة الله ترحل الا انشغاله بالنعم. اسال ربي الا نكون من هؤلاء ابدا ونقدر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. الآية عندما نقول في قول ربي الآية التي تلي ذلك قد يقول في الآية السابقة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الهداية، يرزقني هداية الإرشاد، يرزقنا هداية الدلالة والإرشاد، ويرزقنا هداية التوفيق ويبعد عنا الخزلان، ما هو التوفيق يا خزلان. يا اما نمن علينا ربنا بانه وفقنا للطاعه، يا اما يبقى في خزلان. ازاي الخزلان؟ تبص تلاقيك موفقه للطاعه، نمره واحد طاعه ربي، زي بالظبط تكون عندها واحده ورد قران مهما كان عندها. هكذا يعلمنا سيدنا عمر، مهما كان في حياتك وردك القران، ادبك مع القران، طاعتك لله اولا، ثم ياتي بعد ذلك كل ذلك حتى يبارك لك في كل شيء. انما الناس بتعمل ايه دايما؟ وردك او طاعتك تؤجل، لكن لا يؤجل امور الدنيا، مع ان المفروض انه لا يؤجل وردك من القران، لانه هو ذلك اللي هيبارك لك فيما رضاك. ذلك نسال ربي هي دي الهدايه يا بنات، هي دي التوفيق بقى، ان ربنا يوفقك ان انت دايما تكوني ماسكه على الطاعه بقوه. اما الخذلان، اما الخذلان ان دايما تجد نفسك ايه؟ مقصره مقصره مقصره مقصره. هذا هو، هذا هو الخذلان. اللهم لا تجعلنا ممن خذلوا في الطاعه. هؤلاء الذين خسروا، الذين كذبوا بلقاء الله. لان لو الانسان، شوفوا يا بناتي، لو الانسان عنده يقين بلقاء الله عز وجل ما اعد للقاء احد مثل ما يعد للقاء الله. وعندك يقين فيما تلتقي لقاء الله عز وجل، يوم ياتي ربك صفا والملائكه صفا صفا، فياتوا واستقبلوا، وجيء يومئذ بجهنم كما وصف ربي سبحانه وتعالى. يومئذ يتذكر الانسان ايه؟ وانى له ذكرى، فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يذكر ذنب احد. خسران الانسان انه يخسر، انه حتى يتكاسل للعمل للقاء الله، يتكاسل. ده الفطور يا بنات، ده مرض على فكره، ده مرض اشد من الامراض. مرض الجسد مقدور عليه، يقول ده واحد عنده مرض، عنده قلب وخفق وخفق كذا وكذا، وعنده سكر وعنده ضغط، كل امراض دي مقدور عليها. اما امراض القلب الحقيقيه دي امراض مميته، لانه قد ينقطع الانسان عن هذه في الدنيا، يكون موجود في الدنيا لكن ينقطع عمله عن الله عز وجل، ده مات، ده مات. لذلك اشد الامراض، امراض من اشد امراض القلوب الفتور، من اشد امراض القلوب الفتور. تعرفين يعني ايه الفتور؟ ان تجد الانسان اللي قدامك زي الزئبق. تعرفين الزئبق مش قادر يجيبيه، مش قادر، زي الزئبق بالظبط، مش قادر تمسكيه، مش قادر يمسك على طاعه، مش قادر يمسك على طاعه، عنده فتور في الطاعه شديد بعيد. كل ما يجي يمسك في الطاعه يكون واحد قاعد يمسك على حاجه كده عايز يتعلق بيها، وكل ما يجي يتعلق بيها يقع. نسأل الله لنا العفو والعافيه. فتور الطاعه، هذا الفتور يحتاج الى همه، ويحتاج الى اقبال على الله، ويحتاج الى فهم شكر نعم الله سبحانه وتعالى. ان الشكر اعمال ال داوود شكرا وقليل من عباد بشر. يقول ربي في الايه التي ترزاق: اما ان نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه الآية، وإن بيقولوا حديث خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته، يعني بعد ما نعدهم أن قد من نصرك عليهم، ده عقبهم من ربنا ينصر النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وإلحاق العذاب بهم أو يتوفاهم ربي سبحانه وتعالى قبل أن ترى كل ذلك، فلا مناص من عودتهم إلينا للحساب والجزاء. ربنا سبحانه وتعالى: ولا مناص هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله، لا يمكن ان يفلتوا من عذاب الله عز وجل. بيقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم: اما نوريك بعينك اللي ربنا سبحانه وتعالى عذب لهم. وده كان حدث في بعض المشركين، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول، كان بيشاور كده: هذه ميتة فلان، وهذه ميتة فلان، وهذه ميتة فلان، زي مشاور النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا، قبل ما كانوا يموتوا المشركين. وحدث في بدر بالضبط، كان الشاور عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مصارع هؤلاء المشركين. ده المشاور، ده البرد ليشفي صدور قوم المؤمنين. راى النبي صلى الله عليه وسلم مصارعهم، وبعضهم ربنا سبحانه وتعالى لم يريه مصرعهم، لكن لابد ان يرى عذابهم ايه؟ يوم القيامه، كما قال ربي سبحانه وتعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون. والله تعالى الشهيد هو الرقيب. اذا علم العبد، لو ان الانسان عنده يقين ان الله شهيد على ما تفعله، كل اللي انت عم بتعمليه ربنا رقيب عليك فيه، شايفك وسامعك ومطلع، بينظر اليك، نظر إليك أصدق من أي نظر. لو أخذ تعملي كده معصية تأكدي إن نظر ربي إليك أصدق من أي نظر. إذا كلمت كلمة أعلمي أن سمعه أصدق من أي سمع. يسمع ويرى، يسمع ويرى. إذا أخذت صدري كده في جوف الليل البهيم اللي نظر إليك وانت بتصلي واقفة كده من إيديك، اللي بيقول عبد الفقير ده المفتقر إلي واقف يصلي إلي والناس نيام، اللي أسبق نظر إليك من أي أحد هو الله. علشان كده سبحانه وتعالى وزير لما تيجي تقف لأنه شهيد، لأنه رقيم، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تعملي طاعة بيكتبها عليك، بتعملي معصية بيكتبها عليك، تقوم تصلي بينظر إلى عملك، بتنامي عن صلاتك شايف ما تفعلين. ولذلك من علم أن الله عليه رقيب راقب قوله وفعله وحركاته وسكناته وأنفاسه. لو الإنسان يعي تماما أن ربي رقيب عليه وفهم هذه الكلمة، زي قيل مسألتين، إذا علم العبد أن الله إذا ذكر الله ذكر اذكروني أذكركم، ما فطرت شفتاه ما جفت أكثر من فطرة، ما جفت شفتاه عن ذكر الله. إذا علم العبد أن في كل لحظة العبد يشكر فيها الله عز وجل ربي بيذكره، بيشكر فيها وربي بيذكره، ما جفت شفت العبد عن ذكر الله. تذكري الناس ليه؟ خليكي في الذكر الذي لا يفت، في الذي كل ما تذكريه يذكرك. ما جفت شفتاه، ما جفت شفت العبد عن ذكر الله، لأنه عارف كل ما بيقول سبحان الله فربي سبحانه وتعالى يذكره. وإذا علم العبد زي ما احنا بنقول كده إن العبد طول ما هو بيتحرك وبينام وبيتكلم وبيمشي وبيمشي وبيطلع وبينزل عليه رقيب يحصي عليه أنفاسه وأعماله وأفعاله، لراقب كل تصرفاته وكل سلوكه. اللهم ارزقنا المراقبة، لأن علينا رقيب يكتب علينا ويسطر علينا كل ما نفعله من قول أو فعل أو عمل حتى النفس. لذلك هنا ثم الله شهيد على ما تفعله، رقيب على كل ما يفعله، كل ما يفعل الإنسان وسيجزيهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا لا يترك مثقال ذرة، لا يترك مثقال ذرة، لأنه لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ما ورقة تسقط إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الليل ولا رطب ولا يابس مسطر في اللحظة دي وقعت الورقة، في اللحظة دي فلانة تكلم قال كلمة، في اللحظة دي فلانة قامت صلت، في اللحظة دي قعدت استغفرت، في اللحظة دي قعدت سبحت، في اللحظة دي حضرت مجلس علم. علشان كده اجتهدي في طاعة الله فأنت مسطرة كل أفعالك عن رب لا يغفل ولا ينسى ولا يبعد شيء. يقول ربي ولكل أمة رسول لأمم السابقة، طبعا فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة، قد أرسل ربي لكل أمة من الأمم الماضية رسولا فبلغ دعوة ربي إليه كلهم جملة لكلمة إيه؟ أعبدوا الله ولا تشركوا، ولا لم يأتي رسول إلا أعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. هكذا جاء رسول، والرسول كان يدعوهم إلى توحيد الله وجهه. ومعنى الرسول، معنى كلمة الرسول الذي أرسل برسالة، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كثرة مش كده؟ النبي ممكن يأتي ليبلغ رسالة من إيه؟ رسول اللي سبقه مثلا، أما الأب. ولذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، النبي الرسول. قال أن في كل رسول نبي، كفر. زي نقول إيه؟ في عموم وفي خصوص، نقول كل رسول نبي، وليس كل نبي ايه رسول، لان الرسول بياتي بايه؟ برساله. زي عيسى جاب الايه؟ وموسى ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، نعم بالقران. ولذلك الام رسول يدعوهم الى توحيد الله ودينه، فاذا جاءهم رسولهم يعني بالايات صدقوا البعض وكذبوا اخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاه المؤمنين وهلاك الكاذبين. بديهي أو كل ما بيأتي رسول ولذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة قال لك يأتي الرسول وليس معه إيه؟ مش حد صدقه. ويأتي ومعه إيه؟ ويأتي ومعه جمع، ويأتي ومعه سواد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر أمة يدخل منها الجنة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. معصوم بما يقول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم القسط وهم يزنون فيها أو ألك إذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم ليكون رسولهم شاهدا عليهم، وقيل إذا جاء رسولهم يوم القيامة قد كذبوه في الدنيا قضى الله تعالى بينهم بينهم بينهم وبينهم، إذا جاء رسولهم في الدنيا واعيا بعد الإذن له في الدعاء عليهم قضى الله بينهم بتعجيل انتقام. تعرفين الرسل لما نوح أبو الأنبياء قال إيه؟ ماذا قال على قومه؟ رب لا تذر من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا تبارا. ده علم. فهنا بيقول لك ان ممكن يكون ده ايه بالدعاء دعاء وبعدين هو وغالي في بدايه الرب اني دعوتهم ايه فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم ايه في اضطرارا ثم اني اعلنت لهم اسرارهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليهم اجرارا ومددهم باموال وبنين واجعل لهم جنات واجعل لهم انهار ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم اطوارا. شوفي يعني سيدنا النبي نوح عادي يناقشه مناقشه انتوا ليه مش بتعظموا الله؟ انتوا اتخلقتوا من ايه؟ انتوا اتخلقتوا من نطفه ظلوا يدعون كم سنه؟ 1000 سنه الى 50 لكن لما يكون الانسان يعني سبحانه يغلق اذانه جعل اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا على الكفر لما يكون الانسان والعياذ بالله مصر على المعصيه ما يفتحش قلبه جعل ربي يجعل ربي على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم فأقرأ. ما فيش الإنسان لما بيتعامى تجد نفسك مهما ناديته عليه كأنهم ينادى عليه من مكان بعيد. ولذلك هذه الآيات توضح قيل وهم لا يظلمون بأن عذبوا قبل إرسال الرسول ودي حجة يرسل الرسول لأن يكون حجة عليهم وما كنا معذبين حتى لو عذب الرسول. شوفي كرم ربنا لا يمكن يعذب أمة إلا بعثهم رسول عشان يكون حجة الرسول حجة عليهم ادعوهم الى توحيد الله الواحد الديار كل رسول ولذلك يبعثهم يقول لهم ايه بشر المؤمن انا له الجنه وانذره المشرك او العاصي ان له النار يبقى بشره ايه ونذاره دعوه الى الحق وبعد عن الباطل فيرسل الرسول بذلك فلا يظلم ربك فلا يظلم ربك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك بعض الناس يقول ايه طب ربنا بيعذب الناس ليه لحب الاخوات الا بالله اذا ارسل لهم رسل وقعت عليهم الحجه وبين لهم الحق والباطل. طيب ليه ما احنا بنقع في المعاصي؟ ما انت بتقع في المعاصي بمزاجك. ما انت لما بتقع في المعاصي ربنا سبحانه وتعالى يعطيكي عقلا يميز. وكرمنا بني ادم وقد كرمنا بني ادم ايه؟ وحملناهم في البر والبحر ايه؟ ورزقناهم وفضلناهم على ايه؟ لكن ما تيجي تنظري تفضيل ربي على كثير من خلقنا تفضيله شوفي سبحان ربي فضل بني ادم بالعقل. وقال ده الحق وده الباطل. هذه سبيلي. سبيل الله سبحانه على بصيرة أنا ومن يتبعني على ضربي يدعو على بصيرة على حق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى مخبرا عمن كفر من هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين زي ما قالوا قبل كده ايه أسقط علينا كسفا من السماء أو برضو قالوا ايه قالوا وقتنا بعذاب فكانوا بيستعجلوا العذاب بدل ما نقول ربنا نجينا واستعجلونا بالعذاب فكان استعجالهم بالعذاب مع جهل شديد. لما تيجي الانسان تلاقيه جاهل يبقى بيستعجل العذاب وهو لا طاقه له على عذاب الله عز وجل. ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين ائتنا بما تعلمنا ان كنت من الصادقين بيستعجل العذاب. طب بدل ما كان يستعجل العذاب امطر علينا حجاره من السماء يا ربي سبحان الله. طب بدل كده قلت ربنا نجينا لو كان عنده عقل كان قال ربنا ايه ربنا نجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقولون متى هذا الوعد استهزاء بكفار قريش طبعا متى يكون هذا الذي تعدون به من عذاب يا محمد صلى الله عليه وسلم طب ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. ولذلك كل رسول ارسل كان قوم يقول كده استهزاؤهم ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين كانوا بيستعجلوا العذاب هو هم مش عايزين العذاب في حقيقة الأمر، لكن هم كانوا بيتهكموا على مين؟ على الرسول الذي جاء به. ولهذا أرشد سبحانه وتعالى ربي تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم، قال لهم إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك موتا ولا حياة ولا نشورا، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير والسنة. أنا ما أعرفش شيء، أنا بشر مثلكم يوحى لي، ولزي كل الأمر إن أنا بشر مثلكم ولكن يوحى لي إنزين جبريل. سبحان الله، واحدة امبارح تسأل سؤال عن التمثيل، مين جبريل ده؟ واحدة تسأل سؤال، جبريل ده غيب، ده ملك، كما قال ربي سبحانه وتعالى إنهم إيه؟ ملائكة إيه؟ مثنى ثلي أجنحة، مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء. عالم غيب، من عالم الغيب اللي المفروض يوحي سبحان جبريل اللي هي بتسأل عنه ده، ده اللي كرهته اليهود، لا يبغضوا إلا اليهود. سبحان الله، يعني ما تيجي تبص تلاقي الولايات بالله اليهود ليه كرهته؟ قالوا ليه؟ لأنه بيجي يأتي بإيه؟ يأتي بالحرب. اليهود قالوا كده لا مش بنحب ده، لكن بيحبوا مين؟ هم عايزين بتاع ايه؟ المطر. هم عايزين بكائن، فكانوا يعني كانوا بيختاروا بمقام الملائكه اللي كان سبحان الله حول ولا قوه الا بالله، وكلهم ملائكه توصي بس، ولكن الروح الامين هو من سيدنا ابراهيم عليه السلام نزل به الروح الامين على قلبه. لذلك نقول في هذه الايات كل املك نفسي ضرا ولا نفع، ولا حد فينا ابن لا الرسول لما كانوا بيقولوا سبحان الله، لا كانوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ايات، كان بيقول لهم لا املك، انزل عذاب لا املك، تعرف كذا لا املك. وزين لما كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم يسالونك عن المحيط يسكت، ما رب ما يردش لانه هو ما عندوش شيء في المساله، فينزل عليه الوحي. تقول السيدة عائشة حتى في المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، جاءت واحدة ست للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له ان زوجي لما كبرت وكذا ابتدى يعمل فيها ايه، قال لي بقى زي ما بعض الرجال تقول انت عليك ظهر ايه امي اللي هو يسموها هي الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها بصوت، وتقول السيدة عائشة ونحو أنا في الغرفة لا أسمع حديثهم، لكن الله يسمع، لكن الله من فوق سبع سماوات يسمع تحاوركما، لأنه سميع عليم، لأنه سميع بصير. ثم تأتي بعد كده اللي هي حكم الظهر الذين الله يؤمنون سيئ ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم لا تنبغي، وإنما لا يقولون من كره. الرجل يقول لمراك أنت عليك ظهر أمي، أنت خلاص محرم عليا، ده يقول منكرا من القول يزورا، كما قال ربي في سورة اللي هي الجن. يقول أنا لا أملك نفسي لا نفع ولا ضر، قل لهم أيها الرسول إني بشر مثلكم لا أملك نفسي خير ولا شر إلا ما قدرني ربي سبحانه وتعالى، ولو كنت بعد بقول لكم عن غيب ده ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء، لكن كان بيمس السوء، كان بيمرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يموت اهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعداؤه يفعلوا به كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيك به اعدائه كذا، وكان المشركين يتامروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا كذا، وكان اليهود يتفقوا مع اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداء الدين ويتأمر على رسول الله كما في غزوة الأحزاب ويفعلوا كذا. لو كنت أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب أما سني السوء استكثرت من الخير. لذلك هنا في هذه الآيات يقول ربي لكل أمة أجل، قل لهم لكل أمة أجل، لكل أمة من الأمم فترة حددها ربي، فإذا جاء أجلهم تجدهم لا يستطيعون التأخر عنها ولا. قيل إذا كان الرسول الكريم لا يملك نفس الضر ولا النفع فكيف يملك غيره؟ فيش حد يملك، فيش حد يملك ابدا ابدا. تيجي بعض الناس بتروح لبعض العرافين وتطلب منهم اشياء، وبالمناسبه الذهب للعرافين شرك بالله، الذهاب ولو كنت ذهب للعراف عشان تساليه عن جواز بنتك، واذا كنت ذهب للعراف عشان تساليه عن شيء ضاع منك، واذا كنت ذهب للعراف عشان تساليه عن جوزك عمل لك او خايف يكون حد عمل لك عمل، ولو ذهبت لهذا اعلمي ان من ذهب في هذا الطريق فقد اشرك بما انزل على محمد. نعم، ويؤذيك يقول ربي في كتابي وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، هذا شرك من ذهب إلى عرفة الأشرف، من علم أن من ظن أن هناك يعلم الغيب غير الله فقد أشرف. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى النبي إذا كان الرسول لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فغيره أولى إنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. من الأمر الله يحقق ربي وعيده في الوقت الذي يشاء، ممكن ينزل عليهم العذاب كما فعل في الأمم السابقة. أنتوا عارفين الأمم السابقة ما هم من الأمم السابقة إلا شوف فاكرين نوح. طيب تعالوا شوف العذاب اللي نزل على نوح، عمل إيه ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح قبل الأنبياء؟ بماء هامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها إيه. وتشوفي بقى ابنه، ابن نوح، ابن نفسه أقرب الناس، يا بني كن معنا ولا تكن مع الكافرين. قال لا لا لا لا لا سيبك انت من الكلام اللي انت عامله، لو قاعد تجيب لي مركب وتحط لي فيها من كل الزوجين اثنين سبحان الله، لا لا انا ساوي الى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من امر الله الا برحمه. حال بينهم الموت فكان من المغرقين، وجاء الامر خلاص نفعنا. ويقول له سبحانه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. يا أرض ابلعي ماءك، ده كانت أرض يا جماعة على فكرة ما كانتش بحر، ده كانت أرض أرض ناشفة كده. ولذلك لما كانوا بيمر عليه وهو قاعد يبني المركب بيقول بيستهزئوا بإيه، ده راجل بيبني مركب ما فيش بحر، صحراء ما فيش بحر، لكن جاء الأمر من السماء. ولما جاء الأمر وغرق اللي غرق قال أمر من السماء أيضا، وماء اللي كان طالع من الأرض نبع من الأرض ومطر نزل من السماء فالتقى الماء على أمر القدر، التقى أرض الأرض مع أرض السماء فأصبح نهر كل حاجة، فتجري المجري المجري فيه نجري سبحان الله وتوصل فيه الجن إلى إيه. فلا وقال بسم الله مجريها ومرساها. إيه ده؟ مفيش بحر، دي أرض، أرض نشفت في صحراء. عشان كده كانوا يستهزئوا بيه يسخروا منه، إيه ده؟ الراجل المجنون ده بتنبي انت تسخروا منا كأننا نسخر منهم كما تسخروا، قاعدين يسخروا منه لأنه قاعد يعمل مركب في أرض ليس فيها بحر، طب هيعمل مركب ازاي؟ فكان بيسخروا منه وهو لا يعلم أن الذي أمره بذلك الأمر هو القوي العزيز مالك الملك القادر على كل شيء الذي لا يعلم يغفر ذلك. يقول فاستغفر هيغفر وإيه ويحل عليه عذابه. ولذلك سبحان رب العرش العظيم لما جاء من ربي سبحانه وتعالى قال ايه؟ قضي الامر، قضي الامر واستوت على العرش وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا ارض ابلعي ماء خلاص ويا سماء اقلعي بطني وغيب الماء خلاص اعمل وقضي الامر استوت واستوت المركب على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهت المساله. جاء الامر من السماء لماء الارض خلاص شفطي والزيني تحت ماء السماء ماء السماء خلاص لا مطر فأغلقت الأبواب وأصبحت الأرض أرضا وكان الأمر من الله عشان يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك هنا في هذه الآيات لكل أمة الأجل إذا لهم لا يستأخرون ساعة طبعا بالعذاب أو سواء في الدنيا أو في الآخرة، إن أمر الله يحقق وعيده في الوقت الذي يشاء سواء في الدنيا أو في الآخرة، والأجل قد ينتهي بالهلاك المادي كما وقع لبعض الأمم السابقة بينتهي بالهلاك المعنوي أي بالهزيمة والضياع والأمة الإسلامية لا حول ولا قوة إلا بالله. الحرف عندنا وربها قد تهزم بالبعد عن إيه؟ بالبعد عن أو الرجوع إلى الله. قال أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل من المجرمون؟ قل لهم أيها رسول هؤلاء المكذبين المستعجلين إن وقع بكم العذاب ليلا أو نهارا أي فائدة؟ اي فائده تحصلون عليها من استعجالكم اياه؟ يعني لو نزل عليكم العذاب انتم تستعجلوا العذاب، طب لو جالكم بالليل جال مين بالليل كده زي قوم مين يا بنات؟ ايوه شوفي سبحان الله وهم ماشيين قوم لوط كده وقولوا ايه لا تلتفت الا امراتك انما مصيبها ما اصابها ما تقصش لان هينزل عليهم هلاك وعذاب الا معلوم الصبح اليس الصبح قريب؟ ولذلك كان هلاك مثلا. نعم لذلك أي عذاب تستعجلون عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة؟ ما هو نازل عليهم العذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فأنتوا بتستعجلوا إيه؟ بتستعجلوا عذاب الدنيا إنه ينزل عليكم حجارة من السماء ولا ينزل عليكم عذاب من السماء، ولا بتستعجلوا عذاب الإيه؟ الآخرة. أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني هذه الآية يقال لهم هذا توبيخا وعتابا في تلك الحالة نعم بيقول لك ايه؟ فانه لا ينفع الايمان زي سيدنا زي فرعون لما جاء الان وقد عصيت قبل وكنت من ايه من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وان كثيرا من يسعى الايمان ايه لغافلون. انت دلوقتي بتقول امنت، اول ما الانسان يجي ساعه الموت او الغرغره يقول انا اعرفت ان الله حق، استغفر الله تب اليك يا رب ولا تنفع على الفرق. مش دلوقتي خلاص، ده التوبة تأتي للإنسان قبل الغرارة. ومن يضمن منا الموت؟ مين يعرف منا من يعلم منا إن الموت هيجيله النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا كم سنة؟ وبعدين ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلى ما كنتم تكسبون. ثم قيل الذين ظلموا حين وفون عملهم يوم القيامة ذوقوا عذاب النار الخلد هي الخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك. إن إيه ربك فعال مع هؤلاء الأشقياء، إن ربك فعال إيه فيما يريد. أما مع الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب عطاء غير مجزوم. ولذلك نقول هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أو تكسبون، إنكم اليوم لا تجزون إلا عملكم. لذلك لا يظلم ربك أحدا. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء مسطور في الكتاب، لا يضيع من الله شيء. كل ما عمل الإنسان من صغيرة ولا كبيرة يجد حضرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محرمة ومعملت من سوء متوفرة أنها بينها أملا ويحذرك الله. التحذير ده شديد أوي يا بناتي، تحذير. تخيل التحذير ده من الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء توجر فما بينها بين عملها. وتأتي التحذير، والتحذير مش واحد بقى يعني ذو سلطة ولا ذو شأن ولا ذو ولا واء ولا أم بتحذرك، ده اللي بيحذر عباده هو الله. ويحذركم الله، اللي بيحذرنا الملك، اللي بيحذرنا في هذا الأرض الملك، يحذرنا ربي سبحانه وتعالى من الغفلة ومن البعد عن الملك سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى ويستنبئونك حق هو، قل إيه وربي إيه أو الله حق. شوفي يعني كأنهم بيسخروا، كأنهم بيستهزئوا، كأنهم ويستنبئونك حق هو. يستنبئونك حق أي يستخبرونك المكذبون على وجه التعنت والعناد، لا على وجه اللي هو الإرشاد. يعني مش بيسألوك علشان لا، ده تهكم بجد. هيحصل عذاب بجد، هينزل علينا العذاب بجد، هيكون فيها كأنها سخرية، كأنها تهكم. أحق هو الصحيح عشر العباد لما جابوا كده عظمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه إذا كنا عظاما عفاتا أئنا إيه لمبعوثون خلقا جديدا. معقولة العظمة دي تبقى خلق جديد ولما كده ننبت من عظمة الإيه الذنب حتى ننشأ خلق جديد فعلا، كل واحد بعد مرة ثانية للحساب وللقيامة. كما ولذلك آية من آيات ربي سبحانه وتعالى هذه العظمة، وهو أهون عليه البن أصعب كثير من الإيه من الإعادة. لذلك قل لهم مقسما على صحة هذا الأمر مستدل عليه بالدليل واضح البرهان، إيه وربي والله حق، والله الحساب حق، والساعة حق، والنبيين حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والقيامة حق، والنار حق، والجنة حق. اللهم نسألك ربي الجنة. لذلك هنا يقول لهم ما أنتم معجزين يعني أن يبعثكم، فما هم لن تعجزوا ربي سبحانه وتعالى على أن يعجزكم أن يبعثكم مرة أخرى، ولم تقدموا على شيء كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأمن. يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنهم يعيدونا مرة أخرى، لأنه كما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس إيه واحدة. دي سورة إيه يا بنات؟ لقمان. أحسنت، في سورة لقمان. يعني ربنا خلقنا وبعثنا عند الله عز وجل كنفس واحد. الأمر مش من الأمر الصعب أبدا أن يحشر العباد كلهم الأولين والآخرين، أولهم وآخرهم في صعيد واحد عشان يحاسبوا. ذلك الأمر ليس على الله بإيه بعسير أبدا، بعزيز، لأنه قادر. اللي خلق الكون ده كله قادر، والذي يكون الشيء يكون فيكون قادر أن سبحان الله. لذلك لما يبقى يأتي الحساب يوم الحساب أهون على الله سبحانه وتعالى. حاول يهين على الله عز وجل اللي خلق يكون هين عليه حساب وحساب من خلق كما يرزقنا لما سئل هل كيف يحاسبنا ازاي يحاسبنا روحنا فين قال كما يرزقكم في آن واحد يحاسبكم فين في آن واحد لذلك نقول هذه الآية ليس لنا طيف القرآن إلا آيتان أخرى ثانية يأمر الرب تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهم على من أنكر المعاد في سورة سبا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم أقسم ربي سبحانه وتعالى وفي سورة أخرى في التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم بما عملتم وما ذلك وذلك الله يسير كما جاء في تفسير السعي أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى يتمنى يوم ليوم يجري ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء إن يود لو أن بينه وبينه مدى بعيدا يهين يتمنى الكافر لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا ومثله كمان لاستنت به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم مكان الإيمان ولذلك فنتيجة مروري للمسألة مشكلة شديدة يتمنى الإنسان في ذلك اليوم إنه يفدي نفسه في سورة إيه؟ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لاشتغلت به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط عادل ربي عادل كريم هو تفتكري لو ضاعت لك مظلمة في الدنيا ما لا تيأسي إذا صاعت لك مظلمة في الدنيا لا تيأسي لا تضيع عنده مثقال ذرة لما تقولي أنا ظلمت أنا وبنت والله أنا مظلومة في المسألة دي والله أنا مظلومة في المسألة دي مش أنت مظلومة إلا يأتي بحقك هو العادل الذي لا يضيع عنده مظلمة ربي سبحانه وتعالى زي ما قلنا في هذه الآيات إذا كان يوم القيامة لو أن لكل نفس ظلمة بالكفر والمعاصي أشد الظلم ما في الأرض من ذهب وفضة وغيره لو تمنت أن يكون عندها هذا كله تفتدي به ما قبل منها لفتدت به وما نفعها ذلك إنما النفع والضر والثواب عقاب على الأعمال الصالحة والسيئة اللهم ارزقنا عملا صالحا وقبلا ترضى به عنا واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المحسنين المخبتين الأواهين المنيبين يا رب العالمين ذلك نقول الأتقياء نعم وأسروا أي الذين ظلم أسروا ندمة لما ابتغوا يروا العذاب يوم يعض الظالم على يديه هيبقى ساعتها يعض على يديه ينفع ظلمه خلاص يوم لا ينفع عين الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء لذلك نقول سبحان ربي أن دام لن تنفع في ذلك الأمر هذا على ما قدمه ولا تحين مناص معش وقضي بينهم بالقسط أي العدل التام التي لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم في ظلم فالعدل التام يوم القيامة يكون العدل التام بين العباد لن يضيع مصدمه لن تضيع مصدمه عند الله سبحانه وتعالى ثم قال ربي سبحانه وتعالى تبع ذلك ما تقدم دينا على قدرة ربي على نفاذ حكمي وإنجاز عهدي ووعدي ألا إن الله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا الأمر يتذكر من نسى أو جهل وغفل أن الله وحده يملك جميع ما في الأرض جميعا يتصرف فيها كيف يشاء ألا إن الله مالك مالك الملك قل اللهم مالك الملك وتنزع من تشاء مالك الملك ولذلك هذا ولهذا قال ربي ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وليعلم أن وعده حق فلا يعجزه شيء حد يفر منه ولا حد يهرب منه ولا حد يهرب من عذابه ولا حد يهرب من قضاء الله سبحانه وتعالى ولا حد يهرب من يوم المحشر لأنهم ليس ربه إذا أردت أن نعلم أنه ليس لنا رب سواه إذا كان ذلك نتيجة أمره سبحانه وتعالى واحد بيعصي الله عز وجل قال إذا رأيت إذا أردت أن تجد أرضا غير أرضي فاص ابحث عن أرض جديدة وتعصي فيها الله غير أرضه مفيش وابحث عن سماء تقلك غير سمائي مفيش وابحث عن من يرزقك غير ربك مفيش إذا كان هو الذي الأرض أرضه والسماء سماءه والرزق رزقه والأمر أمره فلماذا يعصي رب العبد ربه سبحانه وتعالى وهو مالك الملك ذلك من هذا قال ربي سبحانه وتعالى ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وعد فلا يعجزوا شيء ولكن أكثر الإفاق وضارتهم الحياة الدنيا فباتوا لا يعلمون أن الله هو الحق المبين. فلذلك لا يستعدون للقائل لا نقول صحيح تفسيره، بل ربما لم يؤمنوا بالله وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والنقل. واحد يقول ايه بالعقل والنقل، النقل قبل العقل والنقل قبل العقل، النقل كل الكتب الجدي والرسل التي أرسلت بالعقل. لما الإنسان يجي تصدق الذي يجي بالعقل، بالعقل كده أن ذلك الكون الذي بهذا النظام وبهذا الخلق، هل يعقل أن له أن هذا الكون ليس له خالق؟ وبعدين هل يعلم، هل يتصور الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى خلقنا عبثا وأننا إليه لا نرجع؟ يبقى حاشا لازم. ولذلك إزاي نظن أن يستوي الظالم مع غير الظالم، يستوي الكافر مع المؤمن، يستوي الذي أنزلت عليه الرسالة فآمن بالله سبحانه وتعالى ورسله، غير هذا الإنسان تاني لم يؤمن بالله بالرسالة وعزل يقول عيش الدنيا في إيه؟ يفعل ما يشاء. لا يستوون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون الحسين. نعم، ذلك ثم أقام الدليل على قدرته، قال دليل قدرته هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يحيي المفصل بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدبير. اللهم دبر لنا فإننا نحسن التدبير يا رب العالمين. وإليه ترجعون ورجوع يكون يوم القيامة، فيجازي كل إنسان بعمله إن صالحا فصالحا وإن غير ذلك خير فخير وإن شر فهذه الآيات. نقول نقطة في ذات الآيات، قصر أنا الحياة الدنيا ثانية بالنسبة للآخرة، يعني الإنسان لازم يقاعد يعرف أن الدنيا دي إيه؟ ثانية وليست باقية. فالمفروض لا بد أن يعرف الإنسان ذلك. استقل المكذبون الدنيا الطويلة دي إنهم لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنيا، فانظروا لم يلبسوا فيها إلا إيه؟ ساعة. يكون الدنيا دي لم نمضي فيها إلا ساعة واحدة، ساعة من النهار يتعرفون بينهم. النقطة الثانية، تقدير الكفار لقصر الحياة الدنيا في ذلك الموقف القريب، معنى يتكرر في القرآن كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار كما جاء في الأحقاب. وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كما جاء في النازعة. وقوله في قول ربي يوم تقوم الساعة يقسم المجنون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا إيه يؤفكون. وكذلك قول ربي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين كما جاء في سورة أواخر سورة إيه المؤمنون. ولذلك كل النقطة الثالثة، الخسارة الكبرى لمن خسر الآخرة. الخسارة مش في إن الإنسان يخسر الدنيا، تيجي تبص تلاقي كم واحد كم إنسان فينا عنده ولاء في الدنيا كتير، كلنا فيش إنسان في الدنيا ما عندوش بلاء، لا يوجد إنسان في الدنيا يخلى من البلاء. كل باب طرقتي عليه، طرقي على أي باب تعرفي أو لا تعرفي، مر كده على كل الأبواب وخبطي على الباب وقول لهم عندكم بلاء يا جماعة؟ مش عندكم عيش؟ لا عندكم بلاء يا جماعة؟ يقولوا طبعا عندنا بلاء. إيه طب سلام عليكم، تقولي على الباب اللي جنبه عندكم بلاء يا جماعة؟ طب لا يوجد بيت لا يوجد فيه بلاء، لأنه عندك، لأنه كلمة، لأنه خلقنا الإنسان في الجنة في دي الدنيا، لأن الإنسان يعرف أن هذه دار الدنيا هي دار المحن والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على ايه؟ بعض، فاركوهم جميعا فجعلوا فين؟ في جهنم. ولذلك نقول الخسارة الكبرى لمن خسر الآخرة وكذب بالبعث، كذب بالقيامة، خسارة لم تعوض، أن يوم القيامة خلاص لا يرجى لها، لا يوجد لها بديل ولا تنفع التوبة وندم أن انتهى الأمر، وجميع لذات الحياة الدنيا لا تساوي شيئا أمام عذاب الإيه؟ غمسة واحدة في الآخرة. النقطة الرابعة، يتعرفون الناس يوم القيامة كما يتعرفون في الدنيا، ولكن تعرف عابر. تبقي مثلا سبت ابنك ولا توفت أمك ولا توفت زوج ولا توفت أخت ولا توفت ابن ولا توفت أم، شفناهم كنا نفسنا نراهم بس ما لنا نقدر نكلمهم ولا فاضيين نكلمهم ولا مستعدين نكلمهم، كل واحد منشغل بإيه؟ يا ترى هننجو؟ يا ترى كل واحد هينجو؟ كل واحد منشغل بنفسه. اللهم اشغلنا في الدنيا بطاعتك حتى نلتقي في يوم القيامة على سور المتقابلين يا رب العالمين. هنا يكون التعارف يعرف بعضهم بعض كما يعرفوا في الدنيا إذا خرجوا من قبورهم. هذا التعارف تعرف توبيخ وافتضاح، يقول بعضهم بعض أأنت ضرب ده بقى لو كانوا بقى كمان إيه أضرب بعضهم. قال الذين كفروا لا نؤمن، يعني شفت أن أضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر، وليس تعرف شفقة أو رأفة أو رحمة، لا، ثم تقطع المعرفة إذا عيان أهوال القيامة. عشان كده السيدة عائشة لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم نأتي يوم القيامة كلنا حفاة عراة غرلا محجلين، تقول له يا رسول الله يرى بعضنا بعضا بصيرة، الأمر أشد وعيشة. حد فاضي؟ حد شايف؟ حد كل واحد بيقول يا رب نجني يا رب نجني. ولذلك قيل الذي في بيته في أسرته ليس بأحوج من أن يقول اللهم سلم اللهم سلم كأنه على خشبة في بحر من اللي في البحر. يعني اللي في البحر تعرفين هو في البحر ماسك خشبة ويقول إيه اللهم سلم سلم سلم سلم. وانت في بيتك وقاعدة في وسط اللهم سلم الفتن اللهم سلمنا لحد ما تقبلنا وانت راضي علينا اللهم سلمنا في الثبات في الدين اللهم ثبتنا على ديننا حتى الممات يا رب العالمين. لأن تبص تلاقي لسان عنده دين دين دين وبعدين تبص فجأة الدنيا غرته غرته غرته صلب منه دينه قبض هو لا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما قلت لكم امبارح كده لما جاء أحد رجل أحد الصالحين قال له دخل الحرامي بيتي فسرق متاعي دخل الحرامي بيتي فسرق متاعي فقال له الرجل احمد الله ان اللص لم يدخل قلبك فسرق دينك. اللص بيدخل قلب قلوبنا ده والشيطان يوم يدخل يسرق ديننا نموت على نسال الله ان نموت على الغفله نسال الله ان نموت على الغفله نسال الله ان نموت واحنا كده على اخر لحظه زي ما بنسمع كده فلان ده مات ساجد فلانة دي ماتت وهي قاعدة توحد الله عز وجل فلانة ماتت وهي بتختم القرآن فلانة ماتت وهي ماسكة المصحف بين ايديها سبحان الله فلانة ماتت وهي مش محتاجة حد يقول لها قولي لا إله إلا الله لا مش محتاجة هي عايشة عليها قاعدة تقول لا إله إلا الله أولادها يقولون لها قولي لا إله إلا الله مش سمعان وهي بتقولها من نفسها أسأل الله يا بناتي لأن هو إيانا نظن إن الدنيا باقية لأحد والله ما هي باقية لأحد والله ما هي باقية لأحد والله لو دمت أحد ودمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ منها ما يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى ونأخذ منها ما نلقى به الله عز وجل وفي الوقت ده وتفتكر وتظن إن اللي أنت ضيعت دينك عشانهم في الدنيا هينفعوك يوم القيامة ولا حد ينفع حد ولا حد ينفع حد أنت ضيعت دينك عشان سبحان الله أشياء لو تظني أنها تنفعك لن تنفعك تضرك لن تنفعك يوم القيامة. وذلك نقول سبحان الله منها أن الله يتولى تدبير الأمور فلا يستعجل قضاء الله عز وجل في الوقت. وذلك لما تيجي تبصي وتقولي يا ده أنا في بلاء بقالي فترة كبيرة جدا معلش اللي بيدبر الأمر هو الله وأكيد البلاء اللي طال بيكي ده لحكمة أنت ما تعرفهاش وتأكدي إن البلاء اللي طال بيكي ده لحكمة جميلة عند الله عز وجل لأن فقد أوتي خيرا كثيرا ولذلك حكمة لا نعرفها لا نعلمها ولا نعرفها لكن الذي يدبر لك أمرك هو الذي يعلم أن في اختيار البلاء للعبد أفضل من اختيار العافية. كم من بلاء رفع الإنسان درجات العلا وكم من عافية نزلت الإنسان إلى درجة أسفل درجة النار. نسأل الله أن نعرف العافية. لذلك نقول وأما الثالثة أن الله لا يعذب قوما حتى يبعث فيهم رسولا من رحمته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال ربي. وأما السابع تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدق حتى يؤدي رسالته بإعلامه بأنه سيعذب أعداءه وفي ذات الوقت توضيح الآيات حقيقة الألوهية الألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك نقول في هذه المسألة إن الإنسان لما بيجي يصبر امبارح واحدة في درس امبارح بعتني رسالة قد ايه البلاءات اللي عندها هي مش كثيره بلاءات كثيره جدا فعلا عندها بلاءات شديده شديده وبعدين نظرت كده في الورقه لكن هي البنت ما عندهاش تحمل البلاءات بالمره فتذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الذي اصطفاه ربي وقال له نعم احب ربي سبحانه وتعالى لذلك كرم ربي بانه كان ما ينادي ان لا يعبد نبي ورسول وان انك باعيننا يعني كان مكرم عند الله عز وجل وعلى الرغم انه مكرم عند الله عز وجل وكذلك كثير من كل الانبياء الا ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيمتحن امتحانات وابتلاءات شديده. هل احنا اعز عند الله من رسله؟ يمتلى المرء على قدر دينه. ولذلك اذا وجدت البلاء وانت مش صبر عليه قنطة هو بيعاني من رسول الصبر واصبر بحكم ربك انك فالصبر ده امر جميل زي سمي صبر جميل لان صبر جميل ليه؟ علشان هو عاقبه محموده وصبر جميل لانه ما فيهوش جزع وصبر جميل لانه ما فيهوش هو مر لكنه اجره احلى بكثير من العسل وانه اجره عند الله لا لا لا يعني لا يعني لا يعني لا يعني بغير حساب. لذلك ولا يعلمنا بسبب رسولك ويحمله على الصبر. لا يملك أحد من النقطة الثامنة، لا يملك أحد من الخلق النفسي فضلا عن ضيم. حتى الرسول لا يستطيع أنه يدفع نفسه دور ولا نفع، علشان كده لو يجيلك البلاء ما تقوليش لو ما كنتش عملت كذا ما فيش حد يمرض، لأنك لا تملك أنك تدفع نفسك، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. النقطة التاسعة في هذه الآيات تقرير ربوبية الله تعالى بسائر الرب الخالق المدبر في العالم العلوي والعالم السفلي. هو الخالق، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مش كده؟ ثم استوى على العرش. يعني سبحان الله مدبر الأمر، خلي بالك يفصل الآيات. مفيش حد يملك في هذا الكون، لا الأول ولا هو الأول والآخر والله والباطن، وهو كل شيء عليم. خلي بالك هو اللي يعلم ما يستحق، هو الذي يعلم ما كان كما ذكرنا كثيرا، وإيه اللي هيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أنت لو في حياتك شيء ونفسك فيه لكن ربنا ما جابهولكيش، يعلم لو الشيء ده في حياتك جالك كان هينقص حياتك أكتر. عشان كده اختار لك الأمثل، فرضي ارضي ارضي بما قسم ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول لا ينفع الإيمان ولا التوبة عند معينة العذاب أو ملك الموت كما قال ربي سبحانه وتعالى في الآيات. النقطة حيزين عشر، جواز الحلف بالله إذا أريد تأكيد الخبر، إيه وربي جايز لو فعلت، بس ما بقاش إيه لتتخذ الله عرضة. بعض الناس على طول والله ما أنا أقدك والله ما أعطي ما تأكل والله، بعدين بعد كده تحنس تقول لها والله ما أنا واكلة والله أنا صايمة. طب روحي بقى علشان تعملي إيه؟ تكفري وتطعمي عشرة. كم سيدنا قيل أحد الأئمة سمع رجل يقسم على أخيه والله أنا أتعامل كذا، فتأدبا مع الله الإمام أحمد قيل راح كفر أطعم عشرة مساكين خشية إن هو إيه؟ يحمس في يمينه فيقع في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وأختي في باب بالنسبة لي اللي هي كده خلصنا القرآن، ندخل بقى على اليوم القيامة. واحدة بتسأل تقول كيف أحسن الظن بالله، كيف أتعلم الرضا بقضاء الله. بتهيألي يا حبيبة قلبي إن بنتي أحسن الظن بالله يكفي أنك تعرفي إن هو اللي خلقك، واللي خلقك مش هيسيبك أبدا إلا يرحمك، ويختار لك خير ما يختار، لأن ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم ما يصبح العبد، ألا يعلم ما يكون للعبد في صلاحه. أحسن الظن بربي في كل شيء، واعلمي أن الله لا يريد أن يعذب عباده. ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا. هيعمل إيه بعذابنا؟ ده هو اللي خلق. ده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة الصور بس نبيه سؤال الصور والرسومات التي بها روح حرام أريد رد قاطع أرد به على من لا يصدق أن الصور التي بها روح، يعني يقول لما يشوفوا صور بيقولوا الله جميل ويحب الجمال ولتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. عادي حبيبتي، لا كذلك من الخير في اللي هو الرسم ده الصور، يعني بالنسبة لي اللي هو الشيخ، أنا بالنسبة للشيخ اللي هو ابن باز بيقولك إيه الرسم له معنيين، أحدهما رسم الصور ذات الأرواح، وهذا الصور ذات الأرواح، ويقول العلماء في ذلك وجاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور بحديث صحيح في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، بحديث صحيح خلي بالكم. قال الذين يظاهرون خلق الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا كما خلقتم، الحديث ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله يعني، ولعن المصور برضو بحديث آخر، فدل ذلك على تحريم هذا الأمر. وفسر العلماء ذلك بأن تصوير ذات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور من هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسم ما لا روح فيه، يعني إيه؟ بترسمي شجرة، بترسمي جبل، بترسمي طيارة، بترسمي سيارة، بترسمي منظر طبيعي، فليس في ذلك شيء. نعم؟ طب أنا بقول لك هم مش هتفوتي معنا بس. ويستثنى من الرسم من ذلك التي فيه ضرورة، كمثلا الرسم بتجيب مثلا بتحط صورة للمجرمين عشان يتعرفوا عليهم، فاستثنوا من ذلك العلماء. وقد فضل يعني ربنا سبحانه وتعالى فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ده الرد وبعته لها حبيبتي اللي هي ناخد بقى اللي هي يوم القيامة بنات وشدة يوم القيامة ده وأسأل الله أن ينجيني وينجيكم يا رب. الأخت اللي بتقول أحكي أحسن الظن بالله وكيف أتعلم من إقضاء الله. أجمل شيء يسعد الإنسان في الدنيا إنه يتعلم الرزق. اللي خلقك هو الله، واللي بيدبر لك أمرك هو الله، واللي جنبك أمر أنت مش راضي عنه هو الله، أنت بتديله أمره مش عاجبك فبتقول مش عايزاه، واللي عمل كده إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. أسفل من خلقت طينا رد أن رأكم. ولذلك افتكري أن اللي دايما يخلي حياتك فيها ضبط هو إبليس اللعين، وأكثر شيء يفسد عليك رضاك هو إبليس اللعين. ليه؟ لأنه زي ما جاء في كتابه ربي سبحانه وتعالى في كتاب الآية عز وجل كما في سورة العرب، قال إيه؟ أقسم إبليس على أنه إيه؟ ولأتينهم إيه؟ بين أيديهم وعن من أيديهم وعن شرائهم ولا تجد أكثر مشاكل. عدم الشكر يولد القنوط والسخط وعدم الرضا وجحود النعمة وعدم الرضا. ولذلك تجد تقول الآن واحدة تقول أنا مش عارفة زهقانة من إيه، أنا مش عارفة مش مبسوطة ليه، ليه أنا مخنوعة، أنا مكتومة، كل الصور اللي انا بحكيكم عليها هيك كده. طب ليه مختومه ومختومه وكذا وكذا؟ ده احنا عندنا سبل للسعاده ما نتصوريها. ده من انا بذكر الله فين انا بذكر الله؟ لو ما اطمئنش قلبك بذكر الله في العيب فيكي مش فيه، مش بالذكر. لان ربنا قال انا بذكر الله اطمئن قلوبكم. لذلك انا هقول لك بالله عليك لو جلست مجلسا مستغيثا في ذكر الله عز وجل وخرجت من هذا المجلس بتشعري بايه؟ بتحسي انك سعيده ولا برضه مكتئبه؟ انا بذكر دايما. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مكتئب روح ارفع من رياض الجنه. ما تسيبش نفسك مع الشيطان، ما تختليش بالشيطان، ما تقعدش معاه لوحدك، انزل ارفع من رياض الجنه، لان الشيطان قريب من الواحد وبعيد عن الايه؟ الاثنين، وابعد عن الجماعه. يبعد لما الاقي جماعه لا مش جاي، لا دول جماعه اقوى منه، لانه كيد الشيطان كان ضعيفا. اما لما يجد واحد لوحده بيتسلط عليه بصور شديده. فاكرين لما كنت بديكم انا اديتكم في العقيده عالم الجن والملائكه؟ فاكرين ولا نسيتوا؟ نسيتوا، نعيده مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. لا لا، كنا اقصد الذكر ده بقى ايه؟ هقول لك حاجه، يختلف عن واحد عن واحد. الذكر بيحامله، الذكر بقوة من يذكر. انت بتذكري قاعدة لوحدك ده نعمة، عندك قوة، لكن بتذكري ما عندكش قوة، هتبصي يتسلط عليك الشيطان. لكن لو انت زي بالظبط كده ما كنا بندي في عالم الجن وعالم الجن والإيمان بالله وملائكته، عالم الجن والملائكة الدكتور رابع مشقر الكتاب الثالث أو الرابع تقريبا درسته لكم، ستوا نسيتوا معلش نعيده. بيقول لك ان هو الشيطان بيعمل ايه؟ ياتي للانسان ليحذره حتى ليمرضه. سبحان الله. لذلك ببعض الامراض، بعض الامراض لما ادينا كده في بعض الاشياء انك في امراض لا يعرف لها سببا، وقال لك انك ان بعضها بيكون فعلا يعني سبحان الله كانه زي بالظبط مثلا اللي هو رغبه الشيطان اللي هي الاستحاضه. قال لك بعض الاستحاضة يعرف سببها والبعض لا يعرف. الأطباء قالوا كده، البعض تعرف سبب الاستحاضة والبعض لا تعرف سببها. رفض فعلا رغبة الشيطان. ولذلك دي سبحان الله، فاكرين لما جاء ليجي للأطفال إلا لمن دعت لوالدها، لما دعت لابنها لمريم، لما دعت لابنها قالت إيه؟ لما أمها قالت إيه؟ ان فنرجع تاني معلش الفتوى دي صاحبة الفتوى دي أبقى أكلمها بعد الدرس إن شاء الله بإذن الله حبيبتي. فالمسألة بنات إن إحنا اللي هو الشيطان بيدخل بينا بصورة شديدة جدا جدا، عايز قوة من الداخل، عايز أنت تكوني قوية قوية قوة تجاهدي حتى لا يتسلط عليك الشيطان. زي ما قلنا في كتاب الدكتور عمر الأشهر قالك إيه لما قالك المستعيذ من الشيطان الرجيم، مش كل واحد يستعيذ من الشيطان الرجيم والشيطان ينصرف عنه، مع إن كيد الشيطان كان ضعيف، لكن قالك اللي يستعيذ من الشيطان الرجيم الاستعاذة بقدر القوة القوي التي يستعيذ بقوة. لكن واحد بيستعيذ من الشيطان الرجيم هو مخه شغال، مخ الشيطان أقوى، فالاستعاذة تحتاج لمن يكون قويا كما حامل السلاح، يقول لك حامل السيف في المعركة لا تكون بقوة السيف بقدر ما قوة حامل هذا السيف وهو يضرب أعدائه كما يقول في المعركة. القيامة الكبرى كما قال رب سبحانه وتعالى الإيمان بها ركن مكان الإسلام، كل من عليها فان وموت تسعليش. أحيانا إحنا بتسود الدنيا بحياتنا لما نفارق حد يفارقنا وحد يموت وكده، مع إن الأمر ده يعني هو ده حقيقة في حياتنا كلنا، كلنا كل إن الموت لا ينتفر منه فإنه نعم، ولذلك كل شيء هالك إلا سبحانه وتعالى كل من عليها فان. التعريف بالقيامة الكبرى سيأتي يوم، هذا اليوم كل الموجود حي القيوم لا توجد في هذه الدنيا مصداقا لقول ربي سبحانه وتعالى لا يوجد عليه أحد كما قال ربي كل من عليها ويبقى فقط وجه ربي ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجه كما قال في سورة القصص، ما يأتي وقت يعيد ربي بعد هذه عبادة يعيد ربي العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يدي ربي سبحانه وتعالى هذا اليوم القيامة الكبرى ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال، وسيلاقى العباد في هذا اليوم شيء عظيما من الأهوال لا ينجو من هذه الأهوال إلا من أعد ذلك اليوم كما جاء في الحديث الصحيح من العدة من الإيمان والعمل الصالح، ويساق العباد في ختام ذلك اليوم يتزفوا بقى المؤمن يتزف إلى دار القرار والآخر ودعونا إلى أن امتحنا مدعا هذه النار التي كنتم بها تكلمون اصلوها اصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولذلك نقول هذا في هذا الأمر، هذا اليوم هو يوم القرار ويوم القيامة، في أثناء يوم القيامة سمي هذا اليوم الذي يحدث فيه كل نهار الدنيا بما فيها يقوى فيه البعث والنشور والبداء والحساب أسماء كثيرة، ولذلك أسماء في هذا الأمر أهل العلم ذكر أسماء كثيرة دي بلغت قيل بلغ على الأسماء ما يقوم من 50 اسما كما يقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يعني، وكذلك القرطبي، ولذلك نقول في يعني كل ما يكون الأمر شديد كل ما يكون أسماء إيه كثيرة جدا جدا، ولذلك نقول أشهر أسماء هذا اليوم يوم القيامة، قال ربي في الكتاب الكريم ورد اسم يوم القيامة 70 في 70 آية في كتاب الله عز وجل كما قال الله يا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كما جاء في سورة النساء، وقال ومن أول بعدها الآية بتقول إيه ومن أصدق إيه نعم وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كما جاء في قول ربي، ويقول ربي سبحانه وتعالى شوف دي بالنسبة ده تكريم لا دي بقى من الصورة الأخرى، وقال ربي إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ويقول ربي اللغة في اللغة مصدر من القيامة يعني قام يوم يقوم الناس برب العالمين هنبقى واقفين محدش يقعد على كرسي ولا يقول ظهري وجعني ولا يقول الباب تعباني زي ما بنعمل هنا ولا يقول انا ما بقدرش اقف نقعد على كراسي، مفيش كراسي خلاص هنبقى واقفين مفيش كراسي كله قيام والاخلاق مفيش زعل على الكراسي مفيش حد ياخد من حد كرسي ولا هيزعلني ولا اي حاجه خالص خلي بالك. هنا قيل ودخلها التأنيث للمبالغة هي القيام ودخلها على عادة العرب وسميت بذلك لما يكون فيهم الأمور العظام التي بيناتها النصوص من ذلك قيام الناس رب العالمين، قلت لكم حد قاعد وحد عنده كرسي وحد عنده سرير وحد نايم وحد بيشتكي من ظهره وحد بيشتكي من رجليه. فاكرين الواحد لما يقف كده شويه ولا بيصلي ظهره يوجعه ولا بيصلي على كرسي او هو قاعد يبقى قاعد مثلا بيصلي على كرسي لانه ما بيقدرش يقف كتير. مفيش كراسي مفيش هناك مش هنبقى زي المسجد ولا لا في كل واقف قيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك سميت يوم القيامه سميت اليوم الاخر كما قال ربي ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه الى بقيه الايه. وقال ربي ذلك يوعد به من كان ايه منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. وقال ربي انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر كما في التوبه. واحيانا تسمى بالاخره او الدار الاخره ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. وكما قال رب سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره بس. وقال رب تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين. وقال رب وان الدار الاخره لهي الحيوان كما في اخر العنكبوت لو كانوا يعلمون. سمي ذلك اليوم اليوم الاخر لانه اليوم الذي لا بعده يوم. اللهم احسن دي برضه نعم هي الاخره النقطة. وسميت أيضا بالساعة كما قال ربي في كتابه وإن الساعة لآتية صفحة الشفحة الجميل. وقال ربي إن الساعة آتية قال إيه آتية أكاد أخفيها لتجزى إيه فلا تضمن عنها فلا يؤذيها واتبع هواه وما كان يدك بيمينك قال العاقلين. والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان حاجة بسيطة جدا محدود وفي العرف على جزء من 24 جزء من يوم أو ليلة يعني حاجة الوقت كده معنا. وحقيقة بالإطلاق هي أن الساعة بالألف واللام عبارة عن في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى الآن وسميت به القيامة إما لقربها جه الساعة دلوقتي الساعة يقول جه الساعة يعني دلوقتي فسميت بالقيامة الساعة لقربها فسميت الساعة لقربها. ولذلك سميت بها القيامة لقربها فإن كل آت إيه؟ كل آت قريب وإما أن تكون سميت لكن ما قال أبو عيسى أن الساعة إيه؟ وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تستصهر الجنون. وقيل سميت الساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة تأتي بغتة. نقف هنا لأنه خلاص الجرس ضرب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا كثيرا. ونشوف الأسئلة إن شاء الله اللي جاية. كيف يحافظ الإنسان على السؤال الأول كيف يحافظ الإنسان على النعم على النعمة كيف يحافظ الإنسان على النعمة أنا قلتها كده في نقاط مين يقولها لي بلاش تفضل. الاعتراف بالنعمة وإقرار أنها من النعمة والتحدث بها احسنتي الشكر عليها بدي بقيت الشكر. طب واستعملك صعب احسنتي بارك الله فيك كل ده. طيب هي المفروض ان اختي دي هتاخد هديه عندنا هدايا طيب ان شاء الله باذن الله في هديه قبل ما تمشي. في سؤال ما هي هداية التوفيق وما هي ما هو الخذلان ما الفرق بين التوفيق والخذلان؟ في المعصية وزوال الهمة وعدم القدرة على العمل وعدم استمرار في العمل وعدم إقامة على العمل والتسويف والتفريط وكل دي هو ده الخذلان والفتور ده أهم بقى. بعض الناس عندهم مرض الفتور ومش حاسين إن عندهم مرض على فكرة هما دايما مش شاعرين إن عندهم مرض وتجدي هذا المرض ملازمهم طول السنة تجدي طول السنة وعياذ بالله ملازمهم. أسأل الله ألا نكون منهم. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ Thank you. انت تفضلي. طيب كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل نبي كل لأن الرسول معه رسالة يبلغها، وأما النبي فإنه يبلغ رسالة سبحانه وتعالى. بس تصل ما وانت ذلك اللي بمانا سنة صار عملية حالة هنا فنيك اللي بمانا سنة معك وسعنا وشو ما أصبح صفر السلام عليكم.